إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فننهي بحثنا السابق إن شاء الله بحديث جلل رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من قولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. هذا آخر حقوق الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء. فيقول معاذ بن جبل، يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عادة العرب الوصية أن تغلى في أعينهم وفي نفوسهم وفي مجتمعاتهم، الوصية غالية جدا. ولذلك يقول عندنا: النصيحة بجمل، النصيحة بجمل. فالوصية الواقع غالية. هو يقول: أوصاني خليلي. إذن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بما هو ثمين وغالي ويجب أن يحرص عليه، يجب أن يحرص عليه، لأنه نبي لا يتكلم إلا بالوحي، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن عندما يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الأمر هام ومهم، وما يوجد أهم من هذه الوصايا العشر بالفعل، بل هي أمهات الوصايا، لأنها الأشياء اللي فيها من أمهات الدين الذي يجب أن تفعل ويجب أن يبتعد عنها. فبدأها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشرك بالله شيئا، أي أول وصايا. المعنى: كن موحدا. فالذي لا يشرك بالله شيئا حتما مفهوم المخالفة أنه موحد. إذن يا معاذ كن موحدا، وحد ربك في أسمائه وصفاته في أفعاله. لماذا؟ الأسماء والصفات والأفعال والذات. إذن لابد أن نوحد ربنا بذاته، واحد بذاته ليس كذاته شيء، واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثلها شيء، وسميع وأنا سميع، الله بصير وأنا بصير بنص القرآن الكريم، فجعلناه سميعا بصيرا عن الإنسان والله وصف نفسه سميع بصير، لكن وحده بسمعه وبصره أي ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. إذن الذي لا يشرك بالله شيئا يفرض عليه فرض عين أن يكون موحد. الله واحد، قلنا بذاته بأسمائه بصفاته بأفعاله بأقواله، فأقواله لا تشبه أقوال البشر، أفعاله لا تشبه أفعال البشر، صفاته لا تشبه صفات البشر، أسماؤه لا تشبه أسماء البشر. هو كريم وأنا كريم، هو غفور وأنت غفور، هو رحيم وأنت رحيم، لكن شتان بين رحمتك المحدودة وبين رحمة الله اللامتناهية، شتان بينك وبين صفات الألوهية. لكن إذن تشابه الأسماء لا يقتضي تشابه الأسماء والصفات والأفعال، معاذ الله. الله قادر، وصف الإنسان بالقدرة. الله الرزاق وصف، قال فارزقوه، وصف أن الإنسان يرزق أيضا. فشتان بين رزق العبد للعبد وبين رزق الله للعباد، شتان. إذن الشرط الأول أو الوصية الأولى أن يكون موحدا لا يشرك بالله شيئا، ونعمة الوصية. وعلى هاتين المسألتين أمر الدين كله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من عبد الله ولم يشرك به شيئا دخل الجنة على ما كان من العمل. والله لو بلغ الذنوب عنان السماء وملأ الطباق السماوات والأرض معاصيه ووحد ولم يشرك إلا ويدخله الله الجنة على ما كان معه من عمل. ليه؟ لأنه كوان ديننا وكوان دعوات الرسل اعبدوا الله أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا. فإذا الوصية الأولى جامعة مانعة، وكوان الدين وكوان دعوات الرسل من لدن آدم إلى يوم القيامة موقوفة عليها. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. كلمة لا يشرك به شيئا أي وحد الله فيما مضى. ما يكفي أن أقول ما في شرك ولا أشرك بالله شيء وأن أكون غير موحد، هذا ما يخطر للبال. إذن عدم الشرك هو توحيد تماما، عدم الشرك هو توحيد. فمجرد ما تنفي نفسك وتبعدها عن شيء اسمه شرك فأنت موحد، شاء الناس أم أبى، وأنت على توحيد شاء الناس أم أبى. لكن لابد أن تدرس شيء عن التوحيد. ولذلك قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، حتى لو حرقوك بالنار، لأن حرق النار في الدنيا بمجرد ما تخرج الروح منك ما لجرح بميت إيلامه، تنتهي من تعذيب البشر، يعني منتهى قدرة البشر علي، يزهقها الروح يقتلوني، بعد الموت ما يسلط علي، خلاص خلاص، فأنا في أمان مليون في المليون منهم. ولو قطعوني لو حرقوني لو ذروني في الرماد الطوز ما أتأثر واحد في المليون. إذن منتهى تحريك الناس لي وتقطيعهم لي بالمناشير حتى تخرج مني الروح فقط، فمتى خرجت لا سلطان لهم علي. ولكن الله جل وعلا جلت قدرته، ما في مناص، ما في مهرب من الله أبدا، مهرب من الله ما في. وضربنا لكم مثل فيما مضى على هذا المكان، لكم رجل لم يعمل خيرا قط، ما عمل شيء اسمه خير أبدا، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فقال لهم يا أولادي إذا أنا مت احرقوني واجمعوا الرماد في قارورة، وفي يوم عاصف في يوم زوابع شديدة ذروني في البحر والبر. ففعلوا الوصية، وإذا به على الفور والساعة في قبضة الله. قال ما حملك على هذا؟ قال مخافتك، خوفي منك، فغفر له الله. غفر له الله. فهنا القصة تدلنا أنه أسرع من لمح البصر، قال لها الرماد كن وإذا به إنسان سوي، وإذا به إنسان كامل مكمل كما كان في الدنيا، واكب بين يدين جبار السماوات والأرض. إذن بعد الموت بعد الإحراق ما في مفلت من الله، معاذ الله، ولا تحين مناص، ما في مفر، ما في مهرب. وأما البشر خلص منهم، استفزوا أضربوا أرطموا كف، يطلق علي رصاصة قتلني، أتخلص منه مليون في المليون. ولذلك يقول وإن حرقت، فأنت إذا حرقت على توحيد وعلى عدم الوقوع في الشرك، وإذا حياتك أبدية دائمة في جنة أرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا نعمة الوصية ورب الكعبة، وصية لا تعادلها وصية أبدا. فإذا حتى لو حركوك، وذكرنا قصة الغلام وقصة الساحر مع الغلام، قصة الوزير كيف نشروه بالمنشار، قصة الراهب كيف نشروه بالمنشار، قصة الولد قال له خذ سهما من خناتي واضربني، وضربوا وقتلوا. يعني بمجرد ما تخرج روحه انتهى تعذيب البشر له، وأقبل على بارئ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن المسلم يحرص حتى لو حركوك تنظر بعين البصر والبصيرة، بعد الإحراق هذا أحرقوني على شيء يرضي الله أو يغضبه؟ لا يرضيه، إذن فليحرقوني. والولد الصغير على بز أمه على ثدي أمه رسم درس للعالم. الله أراد لأمه السعادة، وإذا الرب يشد أزرها بالرضيع اللي على ثديها قال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، تحمل الحق ولا تشرك بالله شيئا، ولا تجعل هذا الطاغية، هذا الطاغوت ملك، ورمت نفسه ولدها بالنار. لما؟ لأنه إنك على الحق. إذا ما دمت على الحق، ليعذبوا ما شاءوا، ليقتلوا ما شاءوا، ليحرقوا بما شاءوا، ليقطعوا بما شاءوا، يعذبوه بالكهرباء، في قلع الأظفار، ما دمت بجانب الله وعلى حق لا تخشى في الله لومة لائم. لما؟ لأنه بعد التعذيب هذا الله جل وعلا ما بضيعك. ولربك فاصبر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خذ بدون حساب، كل شيء له حساب، الحسنة بعشرة، إلا الصبر بغير حساب. يحثو الرب ويعطيك، يحثو ويعطي بلا حساب. لما؟ لأنك صبرت وترضيه. ولذلك نحن لو حرقنا، وأصعب من الحرق والتقطيع ما في، كل من يقول يجي يحرقوا بأسياف النار، يحرقوا رجله، يحرقوا يده، يحرقوا أصابعه، الواقع هذا أمر عذاب يصير اللي هو الحرق. وبعدين التقطيع، يجي يمسك إيدك وينشرها بالمنشار، يمسك رجلك وينشرها بالمنشار، يمسك أنفك وينشره بالمنشار، الواقع فيها صعوبة، فيها مرض. فلذلك حتى لو فعل بيك أقسى العقوبات، يخطر لبالك أن تشرك بالله شيئا. لماذا؟ لأن سعادتك وشقاوتك تتوقف عليه. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، تخسر الدنيا والآخرة. إذا أثبت وأصبر على النار، أصبر على الحرب، وأظل على توحيدي والبعد عن الشرك. ثم عقبها مباشرة ولا تعصي والديك. سبحان الله، شرك معصية الوالد. هذا ورب الكعبة يلفت النظر، يلفت النظر تماما. والناس في غفلة، الناس في غفلة، الأبناء في غفلة، الآباء في غفلة. وإذا بعد الشرك بالله، بعد التوحيد، بعد الشرك، وإذا طاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شيء كبير. تعصي والدين، عاصي الوالدين ولو عمل حسنات من الأرض للسماء، ومات موحدا لا يشرك بالله شيئا، نعم، ومتبع للكتاب والسنة، مجانب البدع، ومطيع لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وعاق لوالده لا بد يلج النار. ولو عمل بالستة، موحد لا يشرك بالله شيئا، نعم، متبع للكتاب والسنة، مجانب البدع، مطيع لله وللرسول، الإطاعة المطلقة، نعم، ومجانب المعاصي، وما تعاقل لوالديه إلا ويبقى الله وهو عليه صاخب. لماذا؟ لأنه اللي ما يشكر لوالدي ما يشكر لله. بعض الناس تقول لك يا ابني 9 شهور وانت على سنتين وانت على صدر الراك بحليبة، قال له بجيب لك تركتين حليب بدل حليباتك، بسخرية باستهزاء. نعم، أجيب لك تنكتين حليب أو 10 تنكات حليب ولا تمني علي. ففي قصة طريفة جدا، واحد قال له يعني كأنه بار بوالدي ويعمل أعمال ما سجلها تاريخ الدنيا، وكان بالفعل بار بوالدي. قال له يا ابني لو عملت 10 أضعاف ما أنت علي لما جزيتني. الوالد يقول الولد لو عملت 10 أضعاف من عملك هذا لي لا تجزيني. الولد تعجب، قال له لما يا أبتي؟ قال له أي بني، كنا نغدوك لتعيش وتملأ الدنيا، وأنت الآن تنفق علينا حتى نموت وتستريح منا. فشتان بين الحياتين، أنا أغدوك يا ابني وأعطيك مشان تعبي الدنيا وأشوفك رجال تعبي العين وتملأ الدنيا قدام الناس، وأنت ترعاني تعطيني لحتى يدفسني الموت وخلص وانتهى وتخلص مني. فشتان بين الحياتين، انا انفق عليك واكرمك واغذوك واحافظ عليك لتعيش، واما انت تنفق علي حتى اموت وتستريح مني. فشتان بين الحياتين. ولذلك صدق الوالد عندما قالوا لا يمكن تجزيني ابدا مطلقا. فاذا ايها الاخوه، نعمة الوالدين، والله اللي ما يشكر لله، اللي ما يشكر لوالديه لم يشكر لله. شيء أكبر من هذا، المرأة اللي ما تشكر لزوجها ما شكرت لله. فكيف الولد يعني نعمة الزوج على الزوجة لا تعادل سهر ليلة من سهر الأمها، لا تعادل تحمله في جوفها 9 شهور ويا ويلي وخايفة عليه وأشغالها خفيفة، تشتغل هذا على الراحة حتى تحافظ عليه وما يمس سوء أبدا وهو بطنها، وسنتين وهي تنصص وحليبة، إن قال ويع تلاقيها على راسه، إيه يا ابني وتلعب وتنطط وتهمز، يعني الليل كله ما تعرف، والمرض البيت كله مرض. نعم، ففضل الأم على الولد أكبر، ومع ذلك الزوجة إذا ما شكرت لزوجها اللي هو أقل بملايين الدرجات من فعل الأم بولدها لم تشكر لله. ولذلك الوصية الثانية ولا تعصي والديك. نعم، غضب الأب من غضب الرب، سخط الرب في سخط الأب. هذا سخط الأب، الأب له حق واحد من 4. جاء رجل قال يا رسول الله من أولى الناس بكرامتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أبو الحق واحد من 4، من 4. سخط الرب في سخط هذا الأب، كيف الأم؟ ولذلك قال الجنة تحت أقدام الأمهات، إلزم قدمها فثم الجنة. هناك الجنة تحت أقدام أمك، طيعها. نعم، فإذا وبالفعل لا يستقيم للكون قائمة إلا بطاعة الوالدين، واللي مرن نفسه على طاعة الوالدين يسهل عليه 1,000,000% إطاعة الله، والله يسهل عليه 1,000,000% إطاعة الله ويجدها سهلة، وبس يطلع من البيت كله روح يا ابني الله يرضى عليك، الله يفتح في وجهك باب الخير، يعلم الله يرى الدنيا كلها انزاع، كل غم الدنيا انزاع عن وجهه وكأنه الدنيا فتحت له خير، وإذا طلع مغضوب يطلع وجهه أسود ويرجع وجهه أسود، الدنيا كلها مسكرة في وجهه، الدنيا كلها ظلام في وجهه، ما يوفق وين ما توجه أبدا أبدا ما يتوفق. يا إخوة، طاعة الوالدين ورب الكعبة طاعة للواحد الأحد، وقرن طاعة الوالدين مع عبادته، مع توحيده، مع توحيده، وقضاء فرض ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. نعم، حتى لو كان مشركين، حتى لو كان مجرمين، حتى لو كان أفجر من أبو جهل، وقل لهما قولا كريما، وعاشرهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فشيء كبير هذا. إذن الوصية الثانية لابد على كل ابن أن يأخذها بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. وبالفعل لا تشعر بقيمة الوالدين إلا إذا جاءك أولاد ويجي ابنك تأمره ويعصاك أو يعمل عمل ما يرضي الله، والله كأنه سكاكين قطعت كبدك، تستاء النهار كله مستاء، ليش ابني عصاه؟ فإذا يا ولد اللي إلك أب وعندك أولاد، شوف حياتك مع أولادك واتق الله وخاف. إذا ولا تعصي والديك، وأتى بشيء كبير، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. شيء كبير هذا، شيء قد بعض أهل العقول السخيفة يقول لك والله ما أستطيع على هذا، أترك مرتي وولادي مشان أمي وأبوي. إيه ورب الكعبة، لأنه سخط الرب في سخط الوالد، ورضا الرب في رضا الوالد. لا لا، بترضيه، فأرضيه بإرضاء نفسي، هذا شيء يفرح. ولا بد الله يخلفك خير من زوجتك وأخير من أولادك، لا بد من هذا. في رواية ثانية يقول ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تتخلى من أهلك ودنياك فتخلى. من أهلك، من زوجتك وأولادك ودنياك، من عماراتك، من سياراتك، وطالع كذا ظلم بالثوب اللي أنت لابسه، سمع طاع، لا ترفع رمش عين فيه. لما؟ لأنه قلنا طاعة الوالدين طاعة لله، نعم، وأرادها الله. واللي ما يشكر للوالدين لا يمكن يشكر لله. إذا من شكر الله جل وعلا أن تطيعهما في كل ما يأمراك به ما لم يأمراك بمعصية الله، فعندها لا سمع ولا طاعة. ثم عقبها بالثالثة ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. يعني إياك خمس أوقات تتصل أو صلة بينك وبين الله، أو تناجي ربك خمس مرات في اليوم، مرة واحدة من هالخمسة. اقطع الصلة بينك وبين الله مرة من خمسة، برئت منك ذمة الله وذمة رسوله. خمس مرات يومية، نعم، صلتك مع الله خمس مرات في اليوم، تناجيه وتطلب متطلباتك مرة واحدة، صلاة واحدة متعمد، تقطع، تحاول عمدا تقطع صلتك به مرة في اليوم من خمسة، فقد برئت منك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليصلي الفجر في ذمة الله، في ذمة الله، فلا يطلبكم الله بذمتي. أنا أقول لك إلك بذمتي عشر دنانير، أي بكنفي بحفظي. فهذا الذي يصلي هذا في حفظ الله وفي ذمتي. فإذا ترك صلاة واحدة متعمد برئت منه الذمة، يعني الله تخلى عنه والرسول تخلى عنه يوم القيامة أبدا. وإذا تخلى عنك الله هالك هالك هالك هالك شئت أم أبيه، نعم، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. إذا ما إلك ذمة عند الله، خرجت من العهدة، فهالك هالك. إذا حاول ألا تحاول، حاول ألا تحاول ولو واحد في المليون تقطع صلتك بالله ولو مرة في العمر أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، من تركها فقد كفر وأشرك. شيء كبير، صلاة العصر حبط عمله، فكيف تارك الصلاة بالكلية؟ قولوا لي بربكم كيف تارك الصلاة بالكلية؟ كيف إذا ابنك تارك الصلاة بالكلية وما بدي أصلي وما بدي هالصلاة ويصر مستكبر؟ ألم تبرأ منه ذمة الله وذمة رسوله؟ بلى ورب الكعبة، برئ منه الذمة نص قطعي. ثم عقبها بقوله ولا تشربن خمرا. الخمر مأخوذ من التغطية، تقول خمرت الإناء غطيته، وسمي الخمر خمرا لتخميره الدماغ، هذا الدماغ الجوهرة اللي الله أعطاك إياها، تمييز بين الخبيث والطيب، تفرق بين الحق والباطل، ينير لك السبيل وجعل لك فارق توضح فيه بين الشر والخير. فإذا تغطى هذا العقل فأصبحت مجنونا. لذلك سماها الله الخمر، أي تخمر الدماغ، تعطل الدماغ، فيكون صاحبه كالبهيمة تماما ولا فرق. وأنا حكيت لكم حكاية بعيني، رأيت رجل يبول رافع ذكره إلى أعلى، والبول ينزل على لحيته على وجهه على صدره في الشارع. هل هذا عاقل؟ عندما سماه الله الخمر، صحيح أنها خمر تذهب بالعقل، تذهب المال، تذهب المروءة، تذهب الشهامة، تذهب كل ما هو طيب الواقع. ولذلك في رواية غير هذه يقول فإنها مفتاح كل شر. وصحيح، مفتاح كل شر، تأتي محارمك، حتى تضطر أن تأتي محارمك. لقيت أختك نايمة وأنت سكران، والله ما تتورع تأتيها، وهذا حصل ومشاهد، والمحاكم السجلات موجودة في الخليج وغير الخليج. يأتي أمه، نعم يأتي أمه، يأتي خالته، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، نعم، حتى يقع على محارمه. ليه؟ الخمر عقله جن. فلذلك قال ولا تشربن خمرا فإنه، أي شرب الخمر، رأس كل فاحشة. في هناك فإنها مفتاح كل شر، والروايتين صحيحتين. إذن ابعد عنه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، نتن، نجس، قذارة، إثم، فاجتنبوه بعد عنه. ونابثة القرن العشرين من هل يسموه الباطنيين أو أهل الرفض، يجي يقول لك أنا بتحداك تعطيني آية في كتاب الله الخمر حرام. نعم، هذا بأذني، وقال لي أتحداك إنه تجيب لي آية في القرآن تقول الخمر حرام. ماذا تقول لهؤلاء؟ هؤلاء يلقون الشبه على الناس، إنما الخمر، إنما للحصر، حصر الله هذا الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يقول لي جيب لي آية تكون حرام، خرب بيتك، ما أبلغ من هذا في ملكوت السماوات والأرض. رجس، إثم من عمل الشيطان، فاجتنبوه، ابتعدوا عنه. وانت تروح تحض وتشرب وتقول لي هات لي آية تكون حرام، أن أحاديثنا ما يؤمنون بها. قال الله، قال رسول الله، قالت الصحابة، هذا كله لا يؤمنون بلا بخاري ولا بمسلم. ولذلك بده آية من القرآن إنه الله ينزل له آية عليه وكله الخمر حرام. أبلغ من هيك ما راح يصير يا ابن الحلال، ما راح يصير أبلغ من هيك في تاريخ الدنيا. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ ومع ذلك كل ما في آية تقول حرام. الله يحرم جلدك عليك البعيد، الله يمكتك، خرب بيتك، ما في ضمير، ما في إنسانية، ما في مروءة وشهامة، ولك ما في ذوق. لكن الله أعلم، ما يعقل العربية ويظهر أنه مو عربي أو بعيد عن العرب والعروب. فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، يعني المعاصي يحل سخط الله على العباد. إذا متى يسخط عليك؟ إذا وقعت في المعاصي وسدرت في غيك فيها وما تبالي وظليت ماشي فيها، فعندها نزل سخط الله عليك. إذن إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وقع. النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بشيء كبير، يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذن راع المعصية ذليل ذليل، ويوم القيامة أذل، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون شفنا الحقائق رجعنا نعمل لا فشل ويا ريت ناكس رأسه وجه أبيض ناكس رأسه وجه أسود فحمة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يمس كل ملك من ناصية ورجليه يطوح 70 عام يهوي لا يسرق على جهنم على من خالف أمري إذا راع المعصية ذليل ذليل ويوم القيامة أذل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون شفنا الحقائق رجعنا نعمل لا فشل ويا ريت ناكس رأسه وجه أبيض ناكس رأسه وجه أسود فحمة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يمس كل ملك من ناصية ورجليه يطوح 70 عام يهوي لا يسرق على جهنم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين إذا بالمعصية حل سخط الله ورب الكعبة إذا احذر يا عبد الله احذر وتجنب المعصية إذا هذه وصايا ثمينة ورب الكعبة ثمينة واللي يحفظها ويعمل بها ويقبل الوصية والله زحزح نفسه عن النار بحول الله وقوته ونرجو له أن يدخل الجنة ثم قال وإياك والفرار من الزحف هذه أيضا تلفت النظر المسلم جندي من جنود الله الكافر جندي من جنود الطاغوت الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله واحد يقاتل في سبيل الله وإذا جند الطاغوت يهزمه هذا كذاب رب الكعبة هذا كذاب صريح لما؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا جنودي وإن جندنا لهم الغالبون ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لما؟ هذا يقاتل في سبيل الطاغوت في سبيل الشيطان في سبيل الكفر وأنت اللي تقاتل في سبيل الله تنهزم أمام هذا إنك إذا الشيطان كان ضعيفا وتنهزم من أمامه فأنت كاذب مفتري ما أنك جندي لله أبدا ولذلك هنا قال وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس إذا ما ظل بشر كل جماعة قتلوا اوعى تعطيهم ظهرك ليه؟ لأنه إن قتلت تثبت لله أنك الجندي الصحيح نعم جندي لله صحيح زهقت روحك لترضي ربك وترد أعداء الله عن زوجتك وأولادك وذريتك وما تملك فلذلك وإياك والفرار يوم الزحف أو من الزحف وإن هلك الناس كل الأمة تموت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة لم يكن معه إلا 9 فقط 2 من المهاجرين و7 من الأنصار الأنصار أهل كر وفر أهل رماية أهل بطش أهل قوة بالحرب أهل مراس في المعركة وإذا بالنبي يقول لهؤلاء أيها الناس من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة فقام رجل واحد أمام كل أعداء الإسلام أمام قريش وكبرياءه وخيلاءه الرماح السهام تساقط عليه لخرصرية قال أيها الناس من يردهم عني وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة فقام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع قتل 7 ما تراجعوا معاذ الله مع أنه محمد صلى الله عليه وسلم واقع في الحفرة ولا حراك لهم مع سلاح فال7 قتلوا حوله حتى نزل أهل أحد اللي كانوا على الجبل وحملوه ورفعوه إلى الجبل وسلمه الله إذن إياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس لما؟ لأنه اللي يقتل في ظهره ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وإذا ملعون وإذا غضب الله نزل عليه، ليش؟ ليش يعطي ظهره لأولياء الشيطان؟ ليش ما يجابهم بصدره؟ خليك تكتب. إذن هذه وصايا لابد للمسلم أن يضعها بعين الاعتبار وأن يهتم بها ويعلمها أولاده ويدير باله على حاله. وإن أصاب الناس موت فاثبت. هذا القتل استحر بأصحابه وشفت مدافع العدو، دبابات العدو صارت تحصد في إخوانه. اثبت اثبت. وابن يوم ما بعيش يومين أبدا، ابن يوم ما يعيش يومين، ابن يومين كل أهل الأرض ما تعيش يوم إلا يعيش اليومين رغم أن في الدنيا كلها. إذن اثبت وإن هلك الناس وإن مات الناس. نعم، إذا شفت استحر القتل والموت للركبة والدم للركبة وما في غيره، واثبت اهجم عليهم وحده. ولك أسوة بهذول اللي قتلوا لتبرهن لله أنك صحيح، أنت جندي وأنت الرجل وأنت ذاك الذي نصر هذا الدين ليدافع عما وراءه. أنا شو قيمتي؟ أظل حي يأخذوني أسير وأشوف مرتي تسحب من شعرها وعلج من عروج هالكلاب يجي يطأ مرتي على عيني أو يطأ بنتي على عيني، إيش لي في حياتنا هذا؟ لا والله أفضل أموت. لذلك النبي أعطانا حياة شريفة، حياة طيبة، بعد موتي ما أشعر، خلاص رحت عند الله والله جزاني، فما أدري إن أخذوا عرضي ما أخذوا بيكون أنا بريت الذمة وعملت اللي علي، لكن أبقى حي وأشوف عرضي يهان ويداس، علج من علوج روم أو من عيوج فرس أو من عيوج كذا يجي عليها، والله لو أموت مليون موت أهون علي، لو أحرق مليون مرة أهون علي. لا يا أخوة، لا بد هذه الوصايا العشر الإنسان يأخذها بعين الاعتبار ويحافظ عليها. ثم قال وأنفق على أهلك من طولك. الله وسع عليه وسع الذرية لكن بحدود أيضا. أما اليوم للأسف وسع علينا والله جيب لنا تلفزيون ملون، كان عنده تلفزيون صغير 14 بوصة يا رجال، والله صار الحمد لله عندنا فلوس، جيب لنا واحد 24 بوصة. كان عنده ما هو ملون يا رجال لازم يجيب لنا ملون، شوي فيديو، شوي كاميرا فيديو، اتطورت معه الأفندي، جيب لنا وجيب لنا. لا هذا مو توسيع على العيال، لا معاذ الله، ما أنفق عليهم من طولك، لا أنفق عليهم من طولك فيما يرضي الله. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وين وضعته. تحاسب. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام، نصف يوم مقداره 500 سنة. يا رباه يا رباه، نصف يوم 500 سنة، سيوفهم على كتوفهم يجي يدخلوا الجنة. النبي قعقع الباب وأذن لهم بدهم يدخلوا، فكلهم خازن وين حوسبتم؟ قالوا عليه نحاسب، سيوفنا على عواتقنا تقطر دم وما عندنا شيء، ما عندنا فلوس تحاسب عليها، الخبز ما كنا شبعاننا. ويدخلونها قبل الناس بنصف يوم مقداره 500 سنة. عز بارك الله فيه. إذن المال دمار، فالقرش اللي تنفقه على أهلك في الحلال وفي الخير وفي اللي ينميهم وينفعهم في دنياهم وأخراهم هذا أعظم القروش وأعظم الدراهم ورب الكعبة. ومر عنا في النفقة على الأهل. ثم عقب هذا بقوله انفق عليهم، الانفاق والبذخ والترف والحياء تفسد الذرية وتفسد الآباء والأبناء. لذلك النبي لفت النظر، ما تركنا سدى، قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. اوعى ترفع عصاك يبطروا وتبطرهم النعمة، لا، عصاك على رؤوسهم الليل والنهار، اي شذوذ تراه عصاك على دماغه، عصاك على ظهره، عصاك على جلده. نعم، ولذلك الآن وين هالفساد؟ 900 عاهر هذا، 900 رجل لابسين نساء ويتخنثون ويتسكعون في الشوارع ويغروا الرجال ويسلم دبر للناس، منين هذا كله؟ والله من بطر النعمة، ابن عز، ابن خير، خير كثير، وما في عليه عصا، ويتكلم ملء شبكيه على التلفزيون أمام الملأ إنه إحنا نغري الرجال ونعمل مع الرجال ونساوي مع الرجال ونجلبهم وهذا ونأخذهم ويفعلون فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صحيح إنه أبوه جعل العصا على راسه وخوفه؟ لا، بل بالعكس، خوف اللي مسكوهم، ألو فلان ابن فلان تركوه، أمرك سيدي، تركوه طلع باعتراف الأولاد، قال له أنت من اللي أخرجوا بمجرد مكالمة تلفونية؟ قال له نعم. قال له أنا بعز علي أنه في ناس ما لهم أهل، ما في وراهم ظهر، ظلوا في السجن، أما إحنا بمجرد مكالمة تلفونية أطلعونا، وعازز عليه أنه ليش هو يطلع وهذلاك محبوسين زملائه. عجيب الغريب هذا، منين؟ لأنه ما في رص عليه، ما في العصا حافقة على دماغه كل ما انحرف رجه، لا. إذن لابد نقبل وصايا النبي ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، مو تروح تضربهم ضرب عشوائي، ضرب جنون، ضرب بدون مبدأ وبدون شيء، لا، أدب تؤدبهم. ماذا تؤدبهم؟ بآداب الكتاب والسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فإذا شدوا عن الكتاب وشدوا عن السنة عليك بالعصا، يا أولادي صلي واضربوهم عليها العشاء، اضرب شد، سب أمه، لعن أمه، لعن جيرانه، أساء الأدب، لا والله العصا على ظهره، أدبه. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. وختمها بشيء عظيم، وأخفهم في الله. هذه الكلمة ليست فقط للأولاد الصغار، إنما للآباء قبل الآباء الأبناء، ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن أخفهم في الله، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لابد. ليبني خاف الله يا ولدي، هذا حرام، الله بعذبك، كذا كذا كذا كذا كذا. والولد الصغير والله يخاف أكثر من الكبير، نعم أكثر من الكبير. إذن عصاتك صامدة وتخوفهم بالله جل وعلا، فإذا فعلت ذلك استقامت الأمور، والله سبحانه وتعالى وفقك ووفق عيالك وظل الأمور على وجهها. أما تترك الحبل الغارب للولد، بده سيارة أعطيته سيارتين، أصدقاء ما تعرف، وحوش ولا مخنثين ولا نثايا ما تعرف، ويلعب على كيف ويطلع وروح ويجي ما تعرف وين راح ولا وين جاء، فكيف تلقى الله يا عبد الله؟ وفقنا الله وإياكم لأن نعمل بهذه الوصايا العشر، وأن نتبناها، وأن نقوم بها على الوجه الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، على الرأس يجوز، بس الوجه يا أبو محمد يجوز تضرب أينما شئت إلا الوجه، يقول اجتنب الوجه بس واضرب فيما بدا لك، بس الوجه، رأس ما رأس، وين ما اجت تضرب، إنما الوجه المنهي عنه فقط، وإلى هنا كفاية وانتهى البحث إن شاء الله اللي نحن بصدد. ويوسف، قد يشكل على البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته، ولا تشرك بالله وإن قتلت وحررت، وقصة عمار بن ياسر عندما أكره وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوفيق؟ والتوفيق بارك الله فيكم، يستثنى من هذا لا تشرك بالله شيئا إلا أن تكون مكرها، فالمكره لم يشرك بالله شيء، لا في قرارة نفسه ولا في ميزانه أبدا. يعني أنا واحد مسك مدفع رشاش وقال لي يلا اقتل هذا الغلام وإلا قتلتك، أو اشرب خمر وإلا قتلتك، فأنا مكره، الله رفع عني القلم. لكن المقصود لا تشرك بالله شيئا باختيارك المحض، تريد هذا الشرك، نعم تريد وتحبه، إياك أن تفعل هذا. ممكن أنا عندما يحرقوني أو يهددوني أرجع إلى الشرك وأنا قانع وراضي. والنبي تحقق من عمار، قال له كيف تجدك عمار؟ قال يعني مؤمن، قال له إن عادوا فعد، ما دامك مؤمن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هنا المقصود فيه اللي قلبه يميل للشرك بعد التعذيب، يقول لك يا أخي أنا ما أصبر على العذاب، لا والله أروح أعبد هالصنم وأستريح، يعني برضا منه. يفضل عبادة الصنم على الإحراق بالنار والقتل. وأما إذا مثلا يجي حرقوه ويلا أعبد هالصنم وقلبه مطمئن في الإيمان، هذا لا يقال له أشرك بالله معاذ الله. وحتى اللي يقول عن عمار كفر هو الكافر، إنما نقول نطق بكلمة الكفر، نطق بها لكن قلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الفارق بينهم، ذاك فعلها مكرها، ولا واحد في المليون من راج يكره الكفر كما يكره الثوب الوسخ، وأما هذاك فعملها شبه رغبة أو شبه محبة أو خلاص من العذاب، فجنح للشر ليخلص من العذاب. فهذا اللي ينطبق عليه الحديث، والله أعلم. إذا كان أحد الأبناء بار بوالده، فأراد الأب أن يكافئ هذا الابن أو أن يقدر هذا البر منه، فأعطاه أو أهداه عقارا أو مالا دون أخوانه وميزه عليهم، فهل يجوز؟ هذا حرام وما أكبره حرام، وهذا يوقع العداوة والبغضاء بين الإخوة. تعرفون شيء بسيط جدا، محبة لا إيثار، كان يعقوب يحب يوسف وأخوه أكثر من العشرة، العشرة من أم ويوسف وله أخ من أم ثانية، فكان يحب يوسف وأخوه محبة فقط وما يحابي، يعني ما يعطي شيء أكثر، لكن الأولاد يشعرون أن يعقوب يحب يوسف وأخاه أكثر من العشرة، فتآمروا على الولد ووصلت معهم أن يقتلوه، ولولا الله ثم أخوه الصغير قال لا تقتلوا، اجعلوه في غيابة الجو، ما تقتلوه اتركوه، وإلا لتم الأمر وتمت المؤامرة على قتله. فهذا العمل يوغر صدور الأولاد على بعض وتتقطع صلاة الرحم، ولذلك النبي قال له هل لك غيره؟ قال نعم، رجل كسيحة، رجل مشلول، وأعطى أبوه خادم عبد، وقالت له أم الولد، قالت له والله لا يمكن تعطيه حتى تشهد النبي على ذلك، ولد مشلول سقيطة وقيعة. فراح قال له يا رسول الله عندي هذا الولد بدي أعطيه خادم عبد يخدمه، قال ألك غيره؟ قال نعم، قال هل أعطيت كل واحد مثله؟ قال لا، قال لا أشهد على ظلم، لا أشهد على جور، ما رضي يشهد. ليه؟ لأن الأولاد يتذكروا، إيش إحنا ما إحنا أولادك، هذاك من صلبك، أنا ما أنا من صلبك، هذاك تعطيه عمارة إحنا لا، ما يجوز. شفت إخوة يوسف أنبياء، بنص القرآن أنبياء، فلما يبلغ 41 سنة صار نبيا. والأصوات ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأصوات، الأصوات إذا الأنبياء كان ينزل عليهم الوحي، نعم، ومع ذلك كادوا لبعض. ليه؟ لأنه أبوهم كان يحب يوسف وأخوه أكثر من العشرة، فتآمروا عليه، فكيف أنت لما تعطي هذا عمارة وهذاك تحرمه، وهذا ابنك وهذا ابنك، ما يجوز ولا يحل أبدا. حتى إذا كان تحب واحد أكثر من الثاني لا تشعرهم أنك تحب هذا أكثر منه، خشية يكيدوا لبعض ويعملوا فيه مثل ما عملوا في يوسف. هذه قصة العمر، أولاد أنبياء، أنبياء وأولاد أنبياء وكادوا لبعض، احنا أولادنا مهم أنبياء وأنا ماني نبي، فإذا لا بد يكيدوا لبعض، وفيها تقطيع صلة الرحم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ولا ينبغي أبدا. قد أشكل على بعض الناس بالنسبة للسجود إلى الصنم، وهل يكون مرتد ولا لا إذا أكره على ذلك؟ معاذ الله، قال له كيف تجدك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عاد فعل، والله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مؤمن، واللي مسكرانت بكلمة مجرم أبدا. إبراهيم يقول كذبت على ربي ثلاث كذبات، وهو يمكن ما في على الأرض مثل شهامته ومراجله، يقول كذبت على ربي ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي. الشيء في ذات الله ما في شيء، بارك الله فيك، وهذا يكره، لكن لو قتل كان خيرا له وأشد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وشاهدوا بالجنة. وأول شهداء في الإسلام أم عمار، وحسبها كل فضل، كل من يقتل شهيد إلى يوم القيامة في ميزانها، لأنها هي أول من سن الشهادة. أول شهيد في الإسلام أم عمار، وكان لها الفضل الأكبر، وهي من السوابق السوابق ومن أهل الدرجات العلى اللي ليس بعدها درجات. ليش؟ لأن أول شهيدة في الإسلام، هذا شيء طيب، فلو قتل لكان خيرا له. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم عمار ملئ إيمان إلى مشاشه، ما في شعرة من جسمه إلا مملوء إيمان، ونطق بكلمة الكفر. لكن المهم أنه ما يكون أكره ورضي بالشرك على الإكرار، على النار، على الحرب. هذا المجرم وهذا الملعون وهذا الخبيث. وأما اللي يقولها مكره هذا لا شيء عليه. عمار ملئ إيمان إلى مشاشه، ما ظل في محل إلا وملئ إيمان. فاللي مس كرامة عمار ويقول كفر أو عبادة الصنم كفر أو شيء من هذا بالمكره، هذا ما أصاب، ما أصاب أبدا، والله أعلم. هل المعاصي تؤثر على الثبات قبل المعاصي قبل يوم اللقاء تؤثر على الثبات في أثناء المعركة؟ اللهم نعم، الله أكبر. معركة أحد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيها أبو بكر، فيها عمر، فيها عثمان، فيها علي، فيها خير أمة أخرجت للناس بمعصية كم رامي، مو الخمسين عصوا رب الكعبة، بعضهم قالوا الغنيمة الغنيمة، ورئيسهم ثبت قال لهم يا جماعة اذكروا قول النبي، اذكروا قول النبي. نعم، وعصوا بعض الرماة فخذلت المعركة خذلال لم يسبق لتاريخ الدنيا الكبرى، وانهزموا هزيمة حياتهم كلها ما شافوها أبدا. المعاصي السبب المباشر للفشل في المعركة. الله خيرا لفت أنظارنا لشيء. أنا قلت إلزم قدمها فثم الجنة، هذا حديث صحيح، وقلت في معرض كلامي الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لم يصح سنده، الجنة تحت أقدام الأمهات ما صح. لكن هنا إلزم رجلها فثم الجنة، هذا حديث صحيح، وذاك أتينا به كشاهد يدعم الحديث الصحيح. وإلا حديث جزاه الله خيرا لاحظنا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات غير صحيح، لكن إلزم رجلها فثم الجنة فهذا حديث صحيح. معنى الحديث هذا الجنة تحت أقدام الأمهات معناه صحيح، سندا لم يصح، ولذلك جبناه كشاهد لحديث إلزم رجلها فثم الجنة، والله أعلم. جزاه الله خيرا للفت نظره. طيب يوسف، هنا سؤال يقول هل تحسب عمرتين لمن ذهب للعمرة ثم خرج للميقات أو التنعيم وأحرم من هناك واعتمر مرة أخرى، وهل كان هذا من هدي السلف أم لا؟ هذا بالفعل لم يكن من هدي السلف فقط أبدا، إنما له أن يفعل ذلك إذا حد اعتمر عن نفسه ثم خطر له أن يعتمر عن أبيه، فله أن يخرج خارج الميقات ويأتي بعمرة، فهذا نرجو أن يكون لا بأس به. أما رجل واحد يعتمر ثم يخرج إلى الميقات ويأتي بعمرة ثانية فهذا ليس من الإسلام في شيء. وقد يستدلون بفعل عائشة، عائشة معذورة والله بيّن عذرها، امرأة نفسا نفساء، فجاءها الحيض قال لها نفستي؟ قال لا افعلي ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. فلما انتهى الناس صارت تبكي، قال لها مالك؟ قالت له يذهب الناس بحج وعمرة وأنا بحج، يعني كل الأمة ياخذوا حج وعمرة وأنا الوحيدة اللي مالي عمرة. فقال له خذها يا عبد الرحمن إلى التنعيم، لأن ما اعتمرت في وقت حجها، ما اعتمرت، جاه الحيض ومنعها الحيض، لأن العمرة طواف صحيح والطواف محرم على الحائض، فصارت تبكي. فقال له يا عبد الرحمن خذها إذن عمرة واحدة فقط، ما عملت عمرتين، فالذي يستدل بقصة عائشة هذا المسكين غالط نفسه ما له حق، وبعدين تلك معذورة عليها العذر، عليها العذر، فنحن نكشف عن هذا الرجل، إذا وجدنا حائض عليه الحيض من كله اطلع للتنعيم وارجع العمره، وإذا ما بحيض اتقل الله رب وخافه. صحيح ما ينبغي، إنما إذا خرج بعمره لوالده أو لوالدته بعد ما يعتمر عن نفسه فنرجو أن يكون لا بأس به، نرجو أن يكون لا بأس به، وإذا جعلها بسفرة ثانية مستقلة لا شك أنها أعظم وأجمل وأحسن، والله أعلم. طيب أبو يوسف، ما حكم الإسلام في غناء النساء بالأفراح مع العلم أنهم يغنون في صوت جماعة ويسمع صوتهم الرجال؟ أما الغناء من حيث هو غناء فكلام، والنبي أثبت ذلك، يقول الغناء كلام، معنى أو الشعر كلام، الشعر الصغير حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا الشعر الغناء كلام، فما وافق الشرع من هذا الكلام للمسلم أن يتغنى به، والصحابيات فعلن ذلك وكنا يغنين والنبي يسمع، وقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي قلها مه ذاك الله، أنكر عليها وأقرها فيما عدا ذلك، كن أتيناكم أتيناكم ومدري كيف ولولا كذا ما سنت عذاريكم، وكانوا يغنوا أمام النبي والنبي يقرهم ويضربن بالدف ويغنين، لكن رفع الصوت للأجانب بها الميوعة وبها السفة بها الكلام المايع الرخيص هذا ما يقره عاقل، من يرضى لامرأته أن تغني بأصوات جذابة مثل المغناطيس تجذب الرجال ويسمعها الرجال؟ والله لا يقبل هذا إلا رجل فيه دياثة شوية، يعني ديوس في لغتنا بالسين، ولا هي الأصل ديوث بالثاء، فهذا لا يقبل هذا إلا رجل فيه دياثة ديوس لا يغار على عرضه أبدا، ومع ذلك أغاني خليعة خبيثة نتنة جايفة ما إلها طعمة، تثير شهوة الرجال، تثير الغرائز، تشغل أبال الشباب والشباب يسمعون، هذا ما ينبغي. أما النساء في حوش واسع، نساء مع بعض يضربن بالدف كلام موزون، هذا إن شاء الله لا بأس به والنبي أقر ذلك. وأما الغنى هذا اللي فيه موسيقى فيه دق وفيه رقص وفيه وفيه فهذا لا يقره حتى العاقل عدا عن الشريعة، والله أعلم. هذا الرجل يوضح بعض التوضيحات بالنسبة للنساء، فيقول بالنسبة لصلاة النساء، فيقول بعض النساء لا يصلون الصلاة صحيحة، فمنهم من يسبق الإمام ومنهم من يسلم قبله ويقرؤون مع الإمام القرآن، فهل فعل هذا صحيح أم لا؟ هذا فعل ليس من الإسلام في شيء، ويخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب رأسه رأس حمار، حديث صحيح صريح، الذي يسبق الإمام قد يقلب رأسه رأس حمار، لما؟ لأنه بالفعل مو فعل بني أدمين، لأن ما يسمع إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر عقبه، إذا ركع فاركعه، وهو يركع قبل الإمام ويكبر قبل الإمام، هذا الواقع مو بشر، والنبي شبه رأسه برأس حمار الواقع، ويخشى أن يمسخ بهذا، لما؟ لأنه على كيف صار الحمار متى يهز في رأسه الطالع والنازل بدون حساب، فهذا ما حسب حساب الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا تختلفوا على إمامكم، ما بحل هو قائم وأنا قاعد أو هو راكع وأنا راكع، لا بد كبر وكبر، قرأ أنصت، وإذا قرأ في الجهرية وإذا قرأ فأنصتوا فأنصتوا، مفروض عليه أنه يقرأ ونشوش عليه وأقرأ معه، النبي ما رضي هذا، هو راكع وأنا لسه هو واقف وأنا راكع، هو لسه قال الله أكبر يديه للسجود وأنا صارت جبهتي في الأرض، فهذا عمل أكرم عن الطاري مو عمل بني أدمين، ولذلك النبي خوفه أن يقلب رأسه رأس حمار أو يمسخ رأسه رأس حمار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وإلى هنا الآية والحمد لله رب العالمين. لا أرض رمز. وقبل المغرب في صلاة دخل المسجد واحد. دقائق أربعة إذا غرب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب، إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تطلع. هذاك الوقت محرم الصلاة، ما بيجوز إنها تغرب بين قرني شيطان. ما تقوم الناس للصلاة عندما يؤذن تقوم الصلاة، هل يقوم عندما يروا الإمام أو عندما يعني يعلنها يعلن المؤذن قيام الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوموا حتى تروني، يعني الإقامة وعدم ما لا شر. أما إذا كان رأينا الإمام منتصر لنا أن نقوم، لنا أن نكون قاعدين حتى يقول حتى ولو ما أقمت الصلاة، حتى ولو ما أقام الصلاة المؤذن يعني الإمام لا تقوموا حتى تروني، حتى يكتابكوا على الصف الأول يعني لا تقوموا حتى تروني، يعني إذا ما شفت الإمام قائم ما في. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته هناك، وهذا محرابه هنا، وهي حجرته.